بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن سنبدأ بقصيدة جديدة هي القصيدة رقم 200، وعداد أبياتها 37 بيتا. صلة الهجر لي وهجر الوصال. ونحن الآن في الحلقة 62 بعد 103. وقال يمدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي: صلة الهجر لي وهجر الوصال، نكساني في السقم نكس الهلال، فغدا الجسم ناقصا والذي ينقص منه يزيد في بلبال، قف على الدمنتين بالدو من ريا كخال في وجنة جنب خالي، بطلول كأنهن نجوم في عراس كأنهن ليالي، ونؤي كأنهن عليهن خدام خرس بسوق خدالي، لا تلمني فإنني أعشق العشاق فيها يا أعذل العذال، ما تريد النوى من الحية الذواق حر الفلا وبرد الظلال، فهو أمضى في الروع من ملك الموت وأسرى في ظلمة من خيالي، ولحتف في العز يدنو محب ولعمر يطول في الظل قالي، نحن ركب بالجن في زيناس فوق طير لها شخص الجمال، من بنات الجديل تمشي بنا في البيد مشي الأيام في الآجال، كل هوجاء للدياميم فيها أثر النار في صليط الذبال، عامدات للبدر والبحر والضرغامة ابن المبارك المفضال، من يزره يزر سليمان في الملك جلالا ويوسفا في الجمال، ورفيعا يضاحك الغيث فيه زهر الشكر من رياض المعالي، نفحتنا منه الصبا بنسيم رد روحا في ميت الآمال، هم عبد الرحمن نفع الموالي وبوار الأعداء والأموال، أكبر العيب عنده البخل والطعن عليه التشبيه بالرئبال، والجراحات عنده نغمات سبقت قبل سيبه بسؤال، ذا السراج المنير هذا النقي الجيب هذا بقية الأبدال، فخذا ماء رجليه وانضحى في المدن تأمن بوائق الزلزال، وامسحا ثوبه البقير على دائكما تشفيا من الإعلال، مالئا من نواله الشرق والغرب ومن خوفه قلوب الرجال، قابضا كفه اليمين على الدنيا ولو شاء حازها بالشمال، نفسه جيشه وتدبيره النصر وألحاظه الضبا والعوالي، وله في جماجم المال ضرب وقعه في جماجم الأبطال، فهموا لاتقائه الدهر في يوم نزال وليس يوم نزال، رجل طينه من العنبر الوردي وطين العباد من صلصال، فبقيات طينه لاقت الماء فصارت عذوبة في الزلال، وبقايا وقاره عافت الناس فصارت ركانة في الجبال، لست ممن يغره حبك السلم وألا ترى شهود القتال، ذاك شيء كفاكه عيش شانيك ذليلا وقلة الأشكال، واغتفار لو غير السخط منه جعلت هامهم نعال النعال، لجياد يدخلن في الحرب أعراء ويخرجن من دم في جلال، واستعار الحديد لونا وألقى لونه في ذوائب الأطفال، أنت طورا أمر من ناقع السم وطورا أحلى من السلسال، إنما الناس حيث أنت وما الناس بناس في موضع منك خالي. طيب، إذن قال يمدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي، هذه طبعا في الثلث الأول من حياته، على الأغلب بعد أن خرج من السجن، يعني مدح بعض الأمراء، هذا واحد منهم، أو بعض الأعيان، هذا واحد منهم، وهو ليس معروفا، يعني حتى ربما ليست له في من مدح المتنبي غير هذه القصيدة، إذا صار هناك صمت في المدح بعد أن دخل على سيف الدولة المتنبي، فهذه فترة ما قبل سيف الدولة، يعني هذه فترة اللي فيها هذا عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي ربما فيها لا شجاع قبل محمد بن أوس الطائي وشجاع بن محمد، هذول قبل السجن. احنا ممكن نؤرخ بالسجن ما قبل السجن وما بعد السجن، ونؤرخ ايضا بسيف الدوله وما قبل سيف الدوله وما بعد سيف الدوله. فهذه بين السجن وسيف الدوله، هذه القصيده واقعه في هذا التاريخ الزمني. طيب ماذا قال في البيت الاول؟ صله الهجر لي وهجر الوصال نكساني في السقم نكس الهلال. صله الهجر اتصال الهجر، يعني انا مع محبوبتي على وصال لكن في الهجر، فهي دائمه الهجر لي. صلة الهجر استمراره لي وهجر الوصال، يعني هذا الذي وقع لي من استمرار الهجر لي وهجر الوصال. هجر الوصال ترك الوصال، أنها تركت مواصلتي. ماذا كان أثر ذلك عليه؟ قال إيش؟ نكساني. لماذا قال نكساني؟ لأنه مثنى طبعا، هو الصلة والهجر. نكساني يعني أعاداني، نكساني جعلاني منكس الرأس أو أعاداني إلى الشيء. وقيل النكس هو العودة إلى المرض بعد الإبلال أو بعد البرء منه، يعني عندما يشفى الإنسان من المرض ثم يعود إليه ثانية، هذا يسمى النكس، نكس. والنكس أيضا أحيانا الإغضاء يعني خوفا أو حياء أو خجلا. ولكن إيش قال رب العالمين؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. والآية الأخرى اللي في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذا نكساني أعادني في السقم في المرض، نكس الهلال لأن الهلال يعود محاقا بعد أن كان بدرا، فيريد أن يشبه جسمه من النحول بسبب استمرار الهجر وترك الوصل له من قبل محبوبته بأن جسمه نحل حتى نكس، فصار يعني عاد إلى مرضه من جديد، فصار كالعرجون القديم. شيخ رب العالمين قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الخيط القديم أو الخيط الرفيع من هذا العذق أو هذا الجزء من النخلة ومن جريد النخل الرفيع جدا. نصيرة الهجر لي وهجر الوصال نكساني في السقم نكس الهلال أعادني محاقا نحيلا مريضا. ثم قال في البيت الثاني فقد الجسم ناقصا، صار ينقص الجسم صار محاق، والذي ينقص منه كلما نقص جسمي أي نحل زاد يزيد في بلبالي. والبلبال الهم والحزن. قال كلما هجرتني محبوبتي واستمرت في ترك وصالي فلم تصلني نحل جسدي وزاد النقصان، فكلما زاد النقصان زاد البلبال، زاد الهم وزاد الغم. فقد الجسم ناقصا والذي ينقص منه من الجسم يعني الهافي منه يعود الجسم، يزيد في بلبال يزيد في هم. ثم قال في البيت الثالث قف على الدمنتين بالدو من رياك خال في وجنة جنب خالي. طيب خلنا شوف الدمنتين، الدمنة زهير بالشيخ مطلع معلقته، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم. قيل دمنة الأرض الدار الدارسة الدار المهدمة، وقيل الرماد الذي يخلفه الراحلون عن الدار يسمى دمنة، وقيل الأرض الخراب. فالدمنة يقصد بها الأطلال أي الدارسات من الديار. إيش قال؟ قف على الدمنتين. قال لك هذول الدمنتين بالدو، الدو الصحراء الواسعة، انظر إلى الصحراء الواسعة هي صفحة وجه المحبوبة، والدمنتان اللتان يبدو رمادهما سوادا في هذه الصحراء هما شامتان في خد هذه المحبوبة، شامة إلى شامة. قف على الدمنتين، خيال يعني المتنبي خياله أوسع يعني من خيال كثير من الشعراء بل من أكثر الشعراء. قال قف على الدمنتين بالدو من ريا، ريا المحبوبة، وطبعا هذا ريا محبوبة استعارة بمعنى استعار الاسم، والما في عنده لا محبوبة لا ريا ولا سلمة ولا ريم ولا رباب ولا غيره من المحبوبات، حتى أن امرأته الحقيقية لم يذكرها في شعره أبدا ولا أحد يعرف ما اسمها، ولا كتاب من كتب التاريخ استطاع أن يصل إلى اسمها أو إلى من هي أو إلى ما هل أنجب منها لا، أم وما هل ماتت أم عاشت؟ هل بقي أم ماتت قبله أم ماتت بعده؟ هل رافقته؟ في يعني أخبار شحيحة جدا نادرة. أما الاسم فلا، وأما جنسيتها فلا، وأما موضع المكان الذي تزوج فيه بها فلا، ما في هذا كله نهائيا، ما فيش معلومة عنها. فهو لما يقول لي ريا هون مش مقصود يعني ريا الصمة بن عبد الله القشيري حين قال إيش حلنت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمع. من تقف على الدمنتين بالدوي، شوف صورة الرماد الذي هو طبعا يعني قريب من السواد على الأرض الفلاة الواسعة التي تشبه وجهها، يعني وجهها يقول يريد أن يقول وجهها واسع، إن وجهها واسع، وإن هاتين هو قال إيش قال كخال في وجنة جنب خالي، قد يكون الجنب يعني على الخال على الخد نفسه خالان، هنا هاتان الدمنتان بقايا الرماد كأن وجهها صحراء، مو صحراء يعني مجدبة لكن قصده إنه صحراء متسع، وقد يكون اللون إن هي بدوية يعني فأخذت من لون الصحراء لون وجهها أو أخذت لون وجهها من لون الصحراء. فقال لك كخال للشامة جنب خال، فيكون بهذا المعنى الأول أن الخالين على جهة واحدة على خد واحد، وقد يكون خال جنب خال يعني إيش شامة بجانب شامة، فكأن الخالين على الوجنتين أو على الخدين. قف على الدمنتين بالدوي بهذه الصحراء الواسعة من ريا كخال في وجنة جنب خالي، وهذا طبعا وقوف استحسان واسترجاع، لأنه هو قال لك الاستذكار المحبوبة استذكار جمال استذكار الجميلة، والخال صفة جمال في المرأة، المرأة التي في وجهها خال أجمل من المرأة التي ليس في وجهها خال، يعني على الأقل عند العرب هذه صفة معروفة إنه الخال جمال. فهو لما يقف على الدمنتين ليس وقوف تحسر وليس وقوف بكاء كما فعل مرؤ القيس وغيره من الذين وقفوا بالديار، إنما أعتقد أنه وقف وقوف استحسان ووقوف صح فيه شيء من الحزن ولكنه فيه شيء من استرجاع الجمال. ثم قال في البيت الرابع بطلول كأنهن نجوم في عراس كأنهن ليالي. شو الصورة عند دائما مركبة المتنبي، الطلول جمع طلل، والطلل البيوت المهدمة البيوت الدارسة، وأصلا يعني عندنا مبحث في العربية كله في الشعر العربي كله حتى من امرئ القيس حتى اليوم ربما هو الوقوف على الأطلال، أي الوقوف بالديار التي رحل أهلها عنها، فالطلل الدار البالية المهدمة المخربة التي هجرها أهلها وتركوها فتركوا آثارهم فيها وأرواحهم فيها، فحين تمر بها تسترجع من مضى ممن سكنها من قبل. قال بطلول، لن نشوف الطلول هذه الديار كأنهن نجوم، شبه الطلول أي البيوت الدارسة بالنجوم، يعني التشبيه شوي غريب يعني ليست مضيعة أصلا هذه معتنة. طيب لو كملنا راح نفهم الصورة بشكل أوضح. في عراس، والعراس جمع عرصة، والعرصة تجمع على عراس وأعراس وعرصات، ومنها قول امرئ القيس ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. فالعرصة حي، قال لك هذه الطلول في هذا الحي كأنهن نجوم في عراس كأنهن ليالي. الأحياء أو الساحات، العرصة الساحة أو الحي أو الفناء الواسع الذي ليس فيه بيوت، فكأنه شبه الليالي وهي فضاء واسع، أو شبه العراس وهي الأحياء أو الأفنية الواسعة بالليالي الواسعة، وشبه وجود هذه البيوت بالنجوم. فقال بطلول كأنهن نجوم في عراس كأنهن ليالي. عشان هيك اتضحت الصورة، ليش شبه الطلول بالنجوم؟ لأنه شبه العرصات بالليالي، وجامع الشبه بين العرصات والليالي والاتساع والخلو، فضاء متسع ومزروع في هذا الفضاء نجوم. كما أنه زرع في هذا الفناء اللي هو العرصات طلول، فالطلول نجوم والعرصات ليالي، وتلك الطلول في تلك العرصات كالنجوم في تلك الليالي. ثم قال في البيت الخامس: ونؤين كأنهن عليهن خدام خرس بسوق خدال. يعني معجم، بدك تحتاج إلى معجم حتى تفهم هذا البيت. النؤي اللي هو الحفرة أو القناة التي تحفرها بجانب الطلول أو بجانب البيوت من أجل أن تقيها من دخول الماء إليها فتغرقها، فهي المسارب أو القنوات أو الأقنية التي تكون حول البيوت. شوف والله التشبيه ما أعظمه. قال لك هذه النؤي، وطبعا النؤي جمع أتوقع، والمفرد نؤي اللي هو أيضا في معلقة زهير: ونؤي كجذم الحوض لم يتثلم، يعني ما يتكسر بس ما زال موجودا في معلقة زهير. فقال لك هذا النؤي اللي هو هذه القناة التي تحيط بهذا الطلل بهذه الدار، قال كأنهن عليهن خدام، والخدام مفردها خدمة، والخدمة اللي هو السير أو الحبل أو الخيط أو المرسة إذا جاز التعبير، التي تشد بها رسغ البعير، الحبل الذي يشد به رسغ البعير. ثم سمي الخدام أو الخدمة صارت الخلخال. فقال لك إحاطة الأكنية بالطلول كإحاطة الخلخال. تتخيل الخلخال، الإسوار هذه، الخلخال بإيش؟ بسوق، جمع ساق، بالساق، ساق المرأة. هل السوق إيش؟ خدال، والخدال جمع خدلة، والخدلة السمينة الغليظة. فقال لك ساق المرأة السمينة إذا أحاط بها الخلخال فأرادت أن تمشي، فهل يتحرك الخلخال في ساقها؟ لا. ليش؟ لأنه غليظ الساق، فالخلخال محيط بالساق وغلظ الساق يمنع الخلخال أن يتحرك. فشبه الطلول بساق المرأة الغليظة، وشبه الأقنية اللي هي قال عنها النؤي بالخلخال الذي يحيط. فكما يحيط الخلخال بساق المرأة دون أن يتحرك، كذلك يحيط النؤي اللي هي الأقنية هذه بالطلول فلا تتحرك. بنؤي ونؤي كأنهن عليهن خدام خرس. الخرس يعني ما بتسمع صوته. ليش؟ لأنه الساق غليظة، أنت لا تسمع صوت الخلخال إلا إذا كانت الساق رفيعة، فإذا مشت المرأة تحرك الخلخال في يعني مسافة أو مساحة لسه ما مسك على الرجل بشكل كامل، فتسمع صوت الخلخال. وهذا أصلا كانت المرأة زينة، كانت هذه زينة للمرأة، تلبس الخلخال حتى يسمع فتلفت الرجال إلى زينتها. فقال لك هذه الخلاخيل خرس. ليش؟ لأن الساق غليظة فالخلخال مش قادر تتحرك فما في صوت. إذن ونؤي كأنهن عليهن خدام خرس بسوق خدالي. ثم قال في البيت السادس: لا تلومني فإنني أعشق العشاق فيها. والتقدير: لا تلومني فيها فإنني أعشق العشاق فيها يا أعدل العذال. يعني أيها اللائم على حبها لا تفعل ذلك، فإذا كنت ازددت عذلا أزداد عشقا، فإذا كنت أشد العذال عذلا فإنني أشد العشاق عشقا. فكلما زاد عذلك زاد عشقي، فتوقف عن عذلك خير لك، لأن هذا العذل لن يثنيني عن مواصلة عشقي وحبي لمحبوبتي. لا تلمني فإنني أعشق العشاق فيها يا أعدل العذال. ثم قال في بيت السابع: ما تريد النوى من الحية الذواق حر الفلا وبرد الظلال. ما هذا الاستفهام؟ يفيد التوبيخ والتقريع والاستهزاء. يستهزئ بالليالي وبمصائب الليالي وبنوبها. قال: ما تريد النوى؟ النوى الفراق. ماذا تريد مني؟ ماذا يريد الفراق مني؟ ماذا يريد بعد أحبتي مني؟ ماذا يريد التفرد مني؟ ماذا يريد وجودي وحيدا في هذا الكون مني؟ ما تريد النوى من الحية الذواق حر الفلا. الحية يقصد نفسه، شبه نفسه بالحية، وطبعا المقصود أنه لا يقيم في مكان، وأنه ينسل في كل مكان، وأنك تجده في كل مكان. قال: حية الذواق. إيش قال بعدها؟ الحية الذواق حر الفلا الذي كثرة ترحاله وقلة إقامته تجعله يذوق حر الفلا، شدة الحرارة. والفلا جمع فلات، وهي الصحراء الواسعة، وبرد الظلال، ويذوق البرد في الظلال. يريد أن يقول إنه لا يتوقف عن الرحيل. طبعا فكرة الرحيل عند المتربي فكرة فلسفية مركزية، أنه لا يتوقف في بلد ولا يعيش في بلد، وهو دائم الترحال قليل الإقامة، وهو أيضا لا يهم في ترحاله ما يلاقيه فيه من العنة ومن الصعوبة ومن الضيق. فقال لك: أنا يعني ارتحلت في الصحارى فلم يمنعني من الرحيل، وأنا أبحث عن مجدي، لا حر في النهار ولا برد في الليل، لأنه الصحراء تكون شديدة الحرارة في النهار شديدة البرودة في الليل. فقال لك: لا البرد ولا الحر أوقفاني عن الرحيل. وقال لك: لما أمشي في الصحراء بحيث أن الضب يختبئ في جحره من شدة الحر، الضب اللي هو الحيوان اللي جلده سميك الذي قادر على أن يتحمل الحر، لا يتحمل شدة الحرارة فيختبئ في جحره، أنا تجدني تحت الشمس أمشي لا يهمني شدة حرارة هذه الشمس التي تكاد تقتلني. ولكن إيش قال هو؟ وأصدى، يعني أعطش وأصدى، فلا أبدي إلى الماء حاجة وللشمس. قلته في الصحراء وللشمس فوق اليعملات لعاب، يعملات النوق الشديدة السريعة اللي هي مخلوقة مهيئة من أجل أن تتحمل شدة الحرارة، ما استطاعت أن تتحمل هذه الحرارة فعرق جسدها وأرادت أن تستريح، وأما أنا فما تأثرت بذلك واستمررت في سيري. فيريد أن يمدح نفسه، وقد كان ما في شاعر ترحل كالمتنبي، ما في أبدا في يعني كل الشعراء، بعضهم ربما ترحل، يعني أبو تمام ترحل، ذهب إلى مصر وكان أقام في العراق، وهو أيضا من شمال سوريا من منبج، والبحتري ترحل قليلا، أبو نواس أيضا ترحل وذهب إلى مصر، بس هذا طاف الدنيا، يعني وصل إلى سمندو، يقال هي بلغاريا أو الصرب، هذا يعني شرقا وشمالا وجنوبا وغربا، ما ترك بلدا وما أقام في بلد. طيب، إذا قال: ما تريد النوى من الحية الذواق حر الفلا وبرد الظلال. الذواق طبعا صيغة مبالغة ومعرفة بألف، فتعمل عمل الفعل، فذاق حر الفلا، فحر مفعول به لصيغة المبالغة منصوب. ثم قال في البيت الثامن: فهو يقصد نفسه، يعني الحي الذواق هذا الذي يقصد نفسه، فهو أي أنا أمضى في الروع من ملك الموت وأسرى في ظلمة من خيالي. قال: هل أخاف الموت في الصحراء؟ أنا أشد من الموت، بمعنى أنني لا أخاف الموت، وأنا في قطعي في الأمور وفي مواجهتي للنوائب أشد على النوائب من الموت عليها. فهو أمضى أشد وأقسى في الروع في الخوف من ملك الموت. كيف ملك الموت حين كل الناس كلنا يخاف الموت؟ فقال لك: الموت له روع له خوف. فقال لك: أنا خوفي، بمعنى خوف الناس مني، خوف النائبات مني، خوف الحيوان مني أشد من خوف الحيوان والإنسان من الموت نفسه. فهو أمضى في الروع من ملك الموت وأسرى أشد سريانا، هذا اسم تفضيل، أسرى، وأسرى من السرى، والسرى المشي ليلا، فهو حتى في الليل لا يهدأ. ومع أن الله تعالى خلق الليل، حتى ولو خلق الله تعالى الليل للراحة فهو لا يرتاح، إنما يسري فيه. وأسرى في ظلمة من خيال، شوف الخيال كيف لطيف خفيف شفيف، ما أحد يلحظ حركته. قال لك: أنا في الليل خفي وفي النهار جلي، فأما جلائي في النهار فيبعث الرعب في النفوس أكثر مما يبعثه ملك الموت في هذه النفوس، وأما خفائي في الليل فيوصلني الغاية التي أريد أسرع من الخيال. الذي يسري في الليل وأسرى في ظلمة من خيالي. طبعا في البيت السابع نحن نسينا أن نقول أنه لما قال ما تريد النوار إلى الحية الذواق حر الفلا وبرد الظلالي، أراد أن يدلل على أنه يجوب الآفاق ويجوب الصحارى. وفي أبيات لعمر بن أبي ربيعة من رأيته المشهورة يعني فيها جمال وفيها إشارة إلى هذا المعنى أو في هذا المعنى. قال عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. هذا إيش اللي قال عنه هنا؟ إيش حر الفلا اللي هي يضحى، وبالعشي فيخسر، وهذا برد الظلال لأنه في الليل. أخا سفر جواب أرض تقاذفت به فلوات، فهو أشعث أغبر قليلا على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر. هذا يقول لك لشدة نحوله أو لشدة ترحاله نحول جسده. إذن فهو أمضر في الروع من ملك الموت وأسرى في ظلمة من خيالي. ثم قال في البيت التاسع: ولحتف في العز يدنو محب، ولعمر يطول في الذل قالي. قال فهو محب، يعني هذا محب خبر للمبتدأ هو، يعني خبر ثاني أو ثالث أو رابع صار، لو هو أمضى وأسرى وهو محب يدنو إلى الحتف بسبب العز. ولحتف في العز، في العز يعني بسبب العز أو في سبيل العز، أو أي أنه في سبيل عزه وكرامته يحب موته، بمعنى أنه لو العز لو أن عزه وكرامته أفضيا به إلى الموت فمرحبا بالموت، أي أنه لا يخشى الموت في سبيل العزة والكرامة. ولحتف الموت له الحتف في العز يدنو محب، ولعمر يطول في الذل قالي. وقال لك لو قصر عمري أو أهلكني الموت وأنا عزيز خير لي من أن أعيش طويلا وأنا ذليل. قالي كاره، يعني يكره أن يعيش طويلا مع الذل، ويحب أو يفضل أن يعيش أو أن يأتيه الموت مع العز. فهو لا يتمنى الموت وإنما لا يرفض الذل، فلو كان ثمن عزته الموت لا ترحب به، ولو كان ثمن طول عمره طول يعني الذل لنفى الذل ورفضه. وهو اللي قال من قبل: عش عزيزا أو مت وأنت كريم تحت ظل القنا وخفق البنود. فما يعني إذا أردت أن تموت فتموت كريما، وإذا أردت أن تعيش فتعيش عزيزا، أما أن تقبل بالذل فهذا طبعا كل الشعراء يعني ذكروا هذا المعنى في قصائدهم، منهم عنتر بن شداد حين قال: ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. ثم قال في البيت العاشر: نحن ركب بالجن في زي ناس فوق طير لها شخص الجمال. قال نحن المسافرون، وطبعا يقصد نفسه، أنا ركب، الراكبون المسافرون من الجن، طبعا خفف والتقدير من الجن، فقال أنا لست بشرا أنا جني. وفي الحقيقة المتربي كان جنيا على الأقل في ترحاله إذا لم تكن في أشعاره، فرحلاته كانت تدل على أنه ليس بشرا، بمعنى لا يطيق ذلك بشري عادي. هو يعني طاقته على الترحال وتحمل ما في الصحراء من مهلكات، يعني تكاد تقول لك إنه هذا أبوه أو خاله أو عمه من الجن. أقول لك إيش قال: نحن ركب من الجن في زي ناس، يعني نظهر للناس كأننا ناس، أو نظهر أمام الناس كأننا بشر، في حين هذا اللباس القشرة الخارجية التي توحي لمن يرانا أننا بشر، في حين أننا في الحقيقة جن. نحن ركب من الجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال. هو أصلا الجن كان يتمثل بالناقة، أو قال لك الجن في الحديث الجن في أعطان الإبل، أو المنازل الجن مبارك الإبل يعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو يعني وازن بين الناقة والجن وبين الناقة والطير، والطير الأسطوري اللي هو الطير الشيء بسموه العنقاء أيضا، ربما ما أخذ يقصد به يعني يشير إليه. ولكن إيش قال؟ نحن ركب من الجن في زي ناس فوق طير، أي نركب على طير لها شخص الجمال، لها هيئة، يعني حين تنظر إليها تراها جمالا، جمع جمل يعني نوقا، ولكنها في الحقيقة طير لأنها سريعة. أراد أن يدل على سرعتها، وأراد أن يدل على أنه ما دام اختلفوا هم عن البشر فصاروا جنا، فلا بد أن تختلف الجمال عن الحيوان فتصير طيرا، عن حيوان من نفس الفصيلة فتصير طيرا. فقال لك إننا نطير راكبين هذه الطيور التي تبدو للناس كأنها جمال، ولكنها في الحقيقة طيور سابحة، ونحن نبدو للناس كأننا بشر ولكننا في الحقيقة جن. والفكرة الجن في شأن تربي يعني موجودة. طيب، ثم قال في البيت 11: من بنات الجديد تمشي بنا في البيد مشي الأيام في الآجال. من بنات قصده الجمال، هذه الجمال من بنات، أي أبوهن الجديد، والجديد فحل كريم في الإبل تنسب إليه الإبل، هذه الإبل. فإذا قلت أنه من بنات الجديد فمعنى أن هذه الناقة من نسب كريم. فقال لك هذه النقل التي نركبها نسبها كريم، تمشي بنا في البيد أي تقطع المفاوز والصحارى مشي الأيام في الآجال. الآجال أعمار، والأيام مرور الزمان. فقال لك مرور الزمان يقطع الأعمار، مرور الزمان يفني الآجال. فمشي هذه الإبل في الصحراء كمشي الأيام في الأعمار، فكما تقطع الأيام الأعمار كذلك تقطع هذه الإبل الصحارى. وقطعها فيه إفناء، لأن قطع الأيام يقطع الأعمار، وكذلك قطع النوق الصحراء يفني الأعمار ويفني النوق ويفني المسافات أيضا، يعني فيها هذه المزاوجة. من بنات الجديد تمشي بنا في البيج مشي الأيام في الآجال. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 63 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.